من مركز شباب جمعية الإصلاح الاجتماعي إليكم يا دعاة الشريط الرابع للأناشيد الإسلامية. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العدل وانتظموا عبيدا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا يرون الذل فيها يوم عيدا. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العدل وانتظموا عبيدا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا وجل ذلهم تاج عظيم إباء الضيم والحق شهيدا إباء الضيم والحق شهيدا. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العدل وانتظموا عليلا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا يرون الذل فيها يوم عيدا. وركب خافوا الكفر ونادى أبيد العدل لا أهوى عدولا ترج صيحة الحق القلوب وتفزع فيهم ذاك الخذولا وتفزع فيهم ذاك الخذولا. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العدل وانتظموا عليلا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا يرون الذل فيها يوم عيدا. ترج صيحة الحق القلوب وتفزع فيهم ذاك الخذول وتنضج في نفوس المؤمنين ثمار البذل والكفر يزولا ثمار البذل والكفر يزولا. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العدل وانتظموا عليلا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا يرون الذل فيها يوم عيدا. وتثقل ظهرنا الدنيا ذنوبا ونأبى أن نكون مخلفين ونطرد كل وسواس العين يبذ العطف بل يبدو أمينا يبذ العطف بل يبدو أمينا. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العدل وانتظموا عبيدا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا يرون الذل فيها يوم عيدا. ونطرد كل وسواس العين يبذ العطف بل يبدو أمينا ونثبت في الصفوف ولا نبالي دعاة لا نهاب الكافرين دعاة لا نهاب الكافرين. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العهد وانتظموا عبيدا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا يرون الذل فيها يوم عيدا. إليكم يا دعاة في حماهم أقاموا العدل وانتظموا عبيدا وساروا بالمشاعر جائبين يرون الذل فيها يوم عيدا يرون الذل فيها يوم عيدا. سفينة الدعاة سفينة الدعاة سفينة الدعاة سفينة الدعاة هتفت أقلعي ولا ترهبي الموج أو تفزعي سفينة الدعاة هتفت أقلعي ولا ترهبي الموج أو تفزعي تحدي عباد الخضم العظيم وسيري برغم العتي الغشوم وسيري برغم العتي الغشوم. تخطي الصعاب لعز مقيم وحسبك حق به فاصدعي تخطي الصعاب لعز مقيم وحسبك حق به فاصدعي وشد الرحال لأمر خطير لبعث الهدى واجتثاث الشرور لبعث الهدى واجتثاث الشرور سبيل الدعاء سبيل الدعاء سبيل الدعاء فيها تبدو أغنعي ولا تهد الموت أو تبتعي سبيل الدعاء فيها تبدو أغنعي ولا تهد الموت أو تبتعي تحدي رباب القدم العظيم وزيري لغم العتي الغجوم وزيري لغم العتي الغجوم سبيل الدعاء سبيل الدعاء بعزم قوي يذيب الصخور فتلك الحياة فلا تجزعي بعزم قوي يذيب الصخور فتلك الحياة فلا تجزعي أحاطت بعزمك هوج الرياح وأرغى وأزبد بحر وراح وأرغى وأزبد بحر وراح سبيل الدعاء سبيل الدعاء سبيل الدعاء ولا تهب الموت أو تبتعي سبيل الدعاء فيها تبت أقلعي ولا تهب الموت أو تبتعي تحدي رباب القدم العظيم وزيري برغم العتي الغجوم وزيري برغم العتي الغجوم سبيل الدعاء سبيل الدعاء قريبا وفي زحمة الملتقى يحييك جمع أحب اللقاء قريبا وفي زحمة الملتقى يحييك جمع أحب اللقاء أحب الكرامة يهوى التقى وإني أراه سما وارتقى وإني أراه سما وارتقى سبيل الدعاء سبيل الدعاء سبيل الدعاء ولا تهب الموت أو تبتعي سبيل الدعاء فيها تبت أقلعي ولا تهب الموت أو تبتعي تحدي رباب القدم العظيم وزيري برغم العتي الغجوم وزيري برغم العتي الغجوم سبيل الدعاء سبيل الدعاء يقول بشوق له فاطلعي هناك على شرفات النجاة يقول بشوق له فاطلعي هناك على شرفات النجاة قفي وارفعي راية للدعاة وخطي عليها معاني الثبات وخطي عليها معاني الثبات سبيل الدعاة سبيل الدعاة سبيل الدعاة فيها تبدو أقلعي ولا ترهب الموت أو تبتعي سبيل الدعاء فيها تبدو أقلعي ولا ترهب الموت أو تبتعي تحدي رباب القدم العظيم وسيري برغم العتي الغجوم وسيري برغم العتي الغجوم سبيل الدعاء سبيل الدعاء سفينة الدعاة هتفت أقلعي ولا ترهب الموج أو تفزعي سفينة الدعاة هتفت أقلعي ولا ترهب الموج أو تفزعي تحدي عباب الخضم العظيم وسيري برغم العتي الغشوم وسيري برغم العتي الغشوم سفينة الدعاة سفينة الدعاة يا صاحبي في الله يا صاحبي في الله إني حائر قالغ أضل الشباب ناني يا صاحبي في الله إني حائر قالغ أضل الشباب ناني ما لي أرغمي ومضينهم وإشاد صرح الكفر والطغيان وإشاد صرح الكفر والطغيان يا صاحبي في الله إني حائر الله أكبر من قوة والطغيان وانتغام البغي والعدوان. الله أكبر من قوى الطغيان وانتغام البغي والعدوان. الله أكبر رغم كل مكابر مسترسل في غيه شيطان. استشعرتها طاغطت أمام هيبة السلطان. الله أكبر كلما استشعرتها طاغطت أمام هيبة السلطان. الله أكبر كلما رددتها أحسست في مسكينة وحنان. أحسست في مسكينة وحنان. يا شباب قوم غافلون حياتهم لعب ولهو واتباع وماني. وشباب قوم غافلون حياتهم لعب ولهو واتباع وماني. دربذوا كتاب الله خلف ظهورهم وتهاكموا للزور والبهتان. أمروا بأن تؤتى من الأركان. يا صاحبي في الله إن طريقنا أمل وجد في رضا الرحمن. أمل وجد في رضا الرحمن. يا صاحبي في الله نهاية قلب الله الشباب الناري. يا صاحبي في الله نهاية قلب الله الشباب الناري. يا صاحبي في الله نهاية قالغ أوضع للشباب ناني. يا صاحبي في الله إني حائر قالغ أوضع للشباب ناني. ما لي يا قومي يقوى دينهم ويشاد صرح الكفر والطغيان. ويشاد صرح الكفر والطغيان. يا إله الكون يا إله الكون هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. يا إله الكون هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى. هيا الله في ساح الفداء. هيا الله في ساح الفداء. هيا الله في ساح الفداء. إن نفسا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا. إن نفسا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا. أو ترى الإسلام في أرض مهينة ثم تهوى العيش نفسا لن تكون في دار المسلمين العظماء. في عداد المسلمين العظماء. في عداد المسلمين العظماء. قد أثاد دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحينا. قد أثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحينا. أسعد العالم بالإسلام حينا فاستجبنا للمعالي ثائرينا وتسابقنا إلى حمل اللواء. نحن أسد الله لا أسد الثرى. أنا للدنيا بنا أن تطهرا. نحن أسد لله لا أسد الثرى قد قطعنا العهد ألا نقبرا أو نرغب على دستور الورى كل شيء ما سوى الدين هبا غيرنا يرتاح العيش الدليل وسوانا يرهب الموت النبيل غيرنا يرتاح العيش الدليل وسوانا يرهب الموت النبيل إن حينا فعلى مد أثيل أو فلينا فإلى ظل ضليل حسبنا الناس نمضي شهداء حسبنا الناس نمضي شهداء حسبنا الناس نمضي شهداء حبذا الموت يريح البائسين ويرد المد للمستعبدين حبذا الموت يريح البائسين ويرد المد للمستعبدين فلنمت نحن فداء المسلمين سادت الدنيا الرجل الغاشمين وليسد في الأرض قانون السماء وليسد في الأرض قانون السماء وليسد في الأرض قانون السماء يا إله الكون هل يرضيك أنا قوة في الله الإسلام قمنا يا إله الكون هل يرضيك أنا من آلاء الله انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة انظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الله الذي يعلمه منهجرة بحكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر فيه قمرا وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة انظر إلى الليل من شق فيه قمرا وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة ذاك هو الله الله الذي ينعم انظر إلى الشمس جدوتها مستعرة بها ضياء وبها حرارة منتشرة انظر إلى الشمس جدوتها مستعرة بها ضياء وبها حرارة منتشرة ذاك هو الله الله الذي يدعو منهجرة بحكمة بالغة وقدرة مقتدرة ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة أعيدوا مجدنا أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين فمن يعلو بغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين فمن يعلو بغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين ملكنا الأرض فوق الدهر دهرا وخلدنا على الأيام ذكرا ملكنا الأرض فوق الدهر دهرا وخلدنا على الأيام ذكرا أتى عمرون فأنسى عدل كسرى كذلك كان عهد الراشدين أعيدوا مجدنا دنيا ودينا ودودوا عن تراث المسلمين أعيدوا مجدنا دنيا ودينا ودودوا عن تراث المسلمين فمن يعنو لغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين فمن يعنو لغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين جبينا السحب في عهد الرشيد وبات الناس في عيش الرغيد جبينا السحب في عهد الرشيد وبات الناس وطوغت العوارف كل جيد وكان شعارنا رفقا ولينا. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وجودوا عن تراب المسلمين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وجودوا عن تراب المسلمين. فمن يعنوا لغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين. فمن يعنوا لغير الله فينا سلوا بغداد والإسلام دين أكان لها على الدنيا قرين. سلوا بغداد والإسلام دين أكان لها على الدنيا قرين. رجال للحوادث لا تلين وعلم أيد الفتح المبين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وجودوا عن تراب المسلمين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وجودوا عن تراب المسلمين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الدعاة الفاتحين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الدعاة الفاتحين. البشرى. يا أخ الإسلام اكثر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف الإسلام عدنا واهتدينا. يا أخ الإسلام اكثر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف الإسلام عدنا واهتدينا. يا أخ الإسلام إنا لا شرر غدا بينا أن نرى القرآن مهجورا على الرف سنيه. إن نرى القرآن مهجورا على الرف سنيه. لترى كيف الإسلام يعدنا واهتدينا. انشر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف للإسلام عدنا واهتدينا. يا أخ الإسلام انشر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف للإسلام عدنا واهتدينا. يا أخ الإسلام إنا لا شباب قد هدينا إنا القرآن مهجورا على غف سنين إنا القرآن مهجورا على غف سنين. سنمضي لرب السماء. سنمضي سنمضي دعاة الهدى سنمضي سنمضي جنود الفدا سنمضي سنمضي نحث الخطى. سنمضي سنمضي دعاة الهدى سنمضي سنمضي جنود الفدا سنمضي سنمضي نحث الخطى. سنمضي سنمضي لرب السماء سنمضي سنمضي لرب السماء. دعاة دعاة لسنا نرى سوى الحق هديا فوق الثرى وقرآن ربي لا يفترى. سنمضي سنمضي دعاة الهدى سنمضي سنمضي جنود الفدا سنمضي سنمضي نحث الخطى. سنمضي سنمضي لرب السماء سنمضي سنمضي لرب السماء. تبوك تنادي تنادي الفدا في جنات عدن يكون الرضا فإما شهادة وإلا فلا. سنمضي سنمضي دعاة الهدى سنمضي سنمضي جنود الفدا سنمضي سنمضي نحث الخطى. سنمضي سنمضي لرب السماء سنمضي سنمضي لرب السماء. قلوب تنادي تحيي اللقاء لأمر الحكيم يكون الولا بعزم اليقين نلبي النداء. سنمضي سنمضي دعاة الهدى سنمضي سنمضي جنود الفدا سنمضي سنمضي نحث الخطى. سنمضي سنمضي لرب السماء سنمضي سنمضي لرب السماء. سنمضي سنمضي دعاة الهدى سنمضي سنمضي جنود الفدا سنمضي سنمضي نحث الخطى. سنمضي سنمضي لرب السماء سنمضي سنمضي لرب السماء. هل أنفذوا قبل هادما سلطة تهدي اليد بلاد تهتدي. سوف سارت وراءهم وراءهم ولن تناديكم صبورا. كم تضحيات قدموا فأنبتوا بعدهم بذورا. سوف سارت وراءهم ولن تناديكم صبورا. كم تضحيات قدموا فأنبتوا بعدهم بذورا. يا للبلاد تهتدي يا للبلاد تهتدي يا للبلاد تهتدي يا للبلاد تهتدي. يا فتية الإسلام يا فتية الإسلام صفكم بغير دين الله لا تجرعوا. يا فتية الإسلام صفكم بغير دين الله لا تجرعوا. صوروا كما طال الحمى أجدادكم سيروا على آثارهم وتتبعوا. سيروا على آثارهم وتتبعوا. يا فتية الإسلام سووا صفكم وبغير دين الله لا تتجرعوا. صوروا كما صال الحمى أجدادكم سيروا على آثارهم وتتبعوا. وليعلم الأعداء إن أمكم بعواطف التهديد لا تتزعزعوا. وتشهد الدنيا بأن أمة بسوى الزعامات في الورى لا تقنعوا. بسوى الزعامات في الورى لا تقنعوا. يا فتية الإسلام جو تنحطم الأغلال عنا ناغنا والقد الفساد ونمنعه سنحطم الأغلال عن أعناقنا ويصد تيار الفساد ونمنعه ويلغي مصرح العدل بين ربوعنا حتى يطيب هواؤنا والمربع حتى يطيب هواؤنا والمربع يا فتية الإسلام تبوض ربكم وبغير دين الله لا تتجرعوا صلوا كما صال الغنى أجدادكم سيروا على دارهم وتتبعوا هدي الله. نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين قدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا قدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا بالثناء الحق نروي أفدى ذابت حنينا بالثناء الحق نروي أفدى ذابت حنينا ولنا من شرعة الرحمن قرآنا يقينا ولنا من شرعة الرحمن قرآنا يقينا نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا لن لجبال المخازي ودنا يا محينا لن لجبال المخازي ودنا يا محينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا همنا صدق وإخلاص وتقوى الصالحين همنا صدق وإخلاص وتقوى الصالحين قد قبسنا خير هدي من إيمان المصلحين قد قبسنا خير هدي من إمام المصلحين نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا صدرنا شاع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرف فينا شاضيا قلبنا فاض يقينا صدرنا شاضيا قلبنا فاض يقينا. قادني القرآن قادني القرآن للمجد وهزتني عباته وبهذا العالم الواسع دوت كلماته وتنير الدرب للمؤمن تمضي خطواته مطمئنا عالي الهمة بالله ثباته. قادني القرآن للمجد وهزتني عباته وبهذا العالم الواسع دوت كلماته وتنير الدرب للمؤمن تمضي خطواته مطمئنا عالي الهمة بالله ثباته يا فالإسلام لا تجزع فللإسلام جند رابط الجاش قوي الباس لا يحصيه عد إن من آمن بالإسلام لا يثنيه قيد طاقة الإيمان لا يمنعها سد وحد. قال للقرآن للمجد وهزتني عظاته ولهذا العالم الواسع دوت كلماته وتنير الدرب للمؤمن تمضي خطواته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته. نحن يا أصحاب لا يرهبنا كل الظلام سنغذ السير لا يمنعنا كيد الطغام نحن أقوى من دعاة الكفر أشرار الأنام فتمسك بهدى الإسلام يا شبل الكرام. قادني القرآن للمجد وهزتني رباطه ولهذا العالم الواسع دوت كلماته وتنير الدرب للمؤمن تمضي خطواته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته. منهج الإسلام يسمى من دعاوى الجاهلية وهدى الإسلام يسمى من ضلال العصبية نظم أنزلها الله لخير البشرية تجمع الناس على الإيمان بالله سويا. قال القرآن للمجد وهزتني عظاته ولهذا العالم الواسع دوت كلماته وتنير الدرب للمؤمن تمضي خطواته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته. يطلب الإسلام منا أن نصفيها قلوبا ويريد الله أن نخشاه شبانا وشيبا جذوة الإيمان بالله ستمتد لهيبا يحرق الكفر يدروه رمادا ليعوبا. قادني القرآن للمجد وهزتني عظاته ولهذا العالم الواسع دوت كلماته وتنير الدرب للمؤمن تمضي خطواته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته. قادني القرآن للمجد وهزتني عظاته وبهذا العالم الواسع دوت كلماته وتنير الدرب للمؤمن تمضي خطواته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته مطمئنا علي الهمة بالله ثباته. حنين إلى الفجر. عابرت نفسي بآهات ثقيلة بحر ليل عندما أرخى سدولا لا تبالي عانة من موجه رغم أمواج على الساري كليلة رغم أمواج على الساري كليلة وبعث الإسلام يحيي مجدنا إنما الإسلام يحيي للقبيلة إنما الإسلام يحيي للقبيلة عبرت نفسي برهات ثقيلة بحر ليل عندما أرفع سدولا لا تبالي عادة من موجي رغم أمواج على الساري كليلة رغم أمواج على الساري كليلة يربو الإسلام فيما بيننا بإجبار كان تقوى أصولا وأرانا اليوم في شك وفي ريبة الأمر وأوهام قتيلة ريبة الأمر وأوهام قتيلة وبعث الإسلام يحيي مجدنا إنما الإسلام يحيي للقبيلة إنما الإسلام يحيي للقبيلة عبرت نفسي بآهات ثقيلة بحر ليل عندما أرفع سدولا لا تبالي عادة من موجي رغم أمواج على الساري كليلة رغم أمواج على الساري كليلة غرباء كلنا عن أنفنا ذاك حق وحري أن نقولا قد مشينا بدرب معلن وركضنا لا لشيء ننتهي وركضنا لا لشيء ننتهي وبعث الإسلام يحيي مجدنا إنما الإسلام يحيي للقبيلة إنما الإسلام يحيي للقبيلة عبرت نفسي بآهات ثقيلة بحر ليل عندما أرفع سدولا لا تبالي عادة من موجي رغم أمواج على الساري كليلة رغم أمواج على الساري كليلة ذلك الحق يعلو فاسمعوا له ذاك سيف الحق ما أحلى قليلا قد تجلى هاتفا في سمعنا يطلب الثأر سريعا فاسأروا له يطلب الثأر سريعا فاسأروا له وبعث الإسلام يحيي مجدنا إنما الإسلام يحيي للقبيلة إنما الإسلام يحيي للقبيلة عبرت نفسي بآهات ثقيلة بحر ليل عندما أرفع سدولا لا تبالي عادة من موجي رغم أمواج على الساري كليلة رغم أمواج على الساري كليلة يا شبابا أدركوا محنتنا باعدوا القول ذروا حتى قليلا الخلاف اليوم جم بيننا فاقدروا الغرفة وحيا للمديلة فاقدروا الغرفة وهيا للمديلة وبعث الإسلام يحيي مجدنا إنما الإسلام يحيي للقبيلة إنما الإسلام يحيي للقبيلة عبرت نفسي بآهات ثقيلة بحر ليل عندما أرفع سدولا لا تبالي عادة من موجي رغم أمواج على الساري كليلة رغم أمواج على الساري كليلة زلزل الإلحاد من أركانه ثم واروا بالردى من ينتمي له واخبروا العرى من عاتوا بنا وأبيت الكفر والكف الدليلا وأبيت الكفر والكف الدليلا وبعث الإسلام يحيي مجدنا إنما الإسلام يحيي للقبيلة إنما الإسلام يحيي للقبيلة عبرت نفسي بآهات ثقيلة بحر ليل عندما أرفع سدولا لا تبالي عادة من موجي رغم أمواج على الساري كليلة رغم أمواج على الساري كليلة عبرت نفسي بآهات ثقيلة بحر ليل عندما أرفع سدولا لا تبالي عادة من موجه رغم أمواج على الساري كليلة اليوم يوم المؤمنين الله أكبر لا حياة ولا نجاة بغير دين الله أكبر استجبنا لداء المؤلمين الله أكبر قد أخذنا العزم عزما لا يلين سنقيم دستور السماء سيقيم دستور السماء يعيد مجد الخالدين. الله أكبر لا حياة ولا نجاة بعيد. الله أكبر استجبنا للنداء المؤلين. الله أكبر قد عقدنا العزم عزم اللائلين. سيقيم دستور السماء سيقيم دستور السماء يعيد مجد الخالدين. يا رب فجد الأجرنا واشهد بأننا صادقين. الله أكبر لا حياة ولا نجاة بغيره. الله أكبر استجبنا للنداء والليل. الله أكبر قد عقدنا العزم عزم اللايلين. سنقيم دستور السماء سنقيم دستور السماء نعيد مجد الخالدين. أخيرا أخي المسلم نختم أناشيدنا التي لم يبتعد ذكرها عن الله والقرآن والمسلم والسيف نختمها بحمد الله.